يكون مجهول مطابق وله مجهول التزام، مجهوله المطابق هو وجود صلاة الجمعة، مجهوله الالتزام هو أن صلاة الجمعة ليست مباحة، هو أن صلاة الجمعة ليست لازم الوجود عدم الإباحة. فلو فرض أن المدلول المطابقي سقط عن الحجية، المدلول المطابقي ما هو كان؟ وجود صلاة الجمعة. لو فرض أنه سقط عن الحجية بسبب وجود المعارض مثلا، وجود صلاة الجمعة وجد له دليل آخر معارض يقول بأن صلاة الجمعة مثلا محرمة، أو علمنا بخطره من الخارج بقرينة من القرائن، علمنا بأن هذا المدلول المطابقي كاذب ليس بصحيح، بس لا أقل وقل وجود المعارض المقدار يكفي فيسقط عن الحجية بسبب وجود المعارض. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية بسبب المعارض، نحن نطرح التساؤل التالي بعدما سقط المدلول المطابقي عن الحجية، نطرح التساؤل التالي وهو أن المدلول الالتزامي أيضا يسقط عن الحجية. المدلول الالتزامي ما هو؟ أن صلاة الجمعة ليست مباحة، بشكل ولا لازم الوجود عدم الإباحة، لازم وجود صلاة الجمعة أنها ليست بمباحة. فهل هذا المدلول الالتزامي يسقط عن الحجية؟ فهذا معناه لو قلنا هكذا أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أي شيء؟ وجودا وحجية. شلون الدلالة الالتزامية؟ قرأنا في المنطق أنها تابعة في وجودها للدلالة المطابقية. إذا قلنا بأنه حينما تسقط الدلالة المطابقية عن الحجية الدلالة الالتزامية أيضا تسقط عن الحجية، لو قلنا هكذا فهذا معناه أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، تابعة لها حتى في مقام الحجية. يعني إذا سقطت ثلث عن الحجية هذه أيضا تسقط عن الحجية. وأما إذا قلنا بأن المدلول الالتزامي يبقى على الحجية، يعني نقدر نقول بأن صلاة الجمعة ليست بمباحة، نقدر نقول فإن الذي سقط هو المدلول المطابق ذاك سقط عن الحجية، أما هذا يبقى على الحجية. لو قلنا بذلك فهذا معناه أن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في مقام الحجية، يعني هي تابعة لها فقط وفقط في مقام الوجود. فإحنا هذا البحث نريد نبحثه، وهو انه بعد فرق لا اشكال في ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في مقام اصل الوجود. اذا ماكو مدلول مطابقي ما موجود ما اكو مدلول التزامي. هاي قلتها بالمنطق بعد. لكن الذي يريد نقرا جديدا هنا هذا عن المدلول المطابقي لو كان موجود لكن ليس بحجه لاجل وجود المعارض. فالمدلول المطابقي موجود لكن ساقط عن الحجه. هل المدلول الالتزامي وهو عدم الاباحه ايضا يسقط عن الحجه ام انه لا يسقط عن الحجيه؟ هذا البحث عنوان عنده طبيعه الكتب الاصوليه ما اعرف ذكر عنوان بارز لهذا البحث. في قي بحثهم يشيرون الى هذا البحث والا ما يبحثون في الكتب المتداوله الاصوليه ما يبحثون بعنوان مستقل. على اي حال يسمون هذا تبعيه الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في مقام الحجية في مقام. هل تابع الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في مقام الحجية أم لا؟ في مقام أصل الوجود بلا إشكال تابعة. لكن الكلام في مقام الحجية مدلول مطابق موجود لكن ليس بحجية. حينئذ هل المدلول الالتزامي يسقط عن الحجية أم لا؟ الجواب اذا فرض ان المدلول الالتزامي كان لازما مساويا للمدلول المطابقي فلا اشكال في انه لو سقط ذات عن الحجية ذات عن المدلول المطابق يسقط هذا عن الحجية هذا عن المدلول الالتزامي يسقط عن الحجية أيضا. إذا كان المدلول الالتزامي قلنا مساوي. مثال لو أخبرنا شخص بأن إنسانا موجود لازم وجود الإنسان هو وجود المتعجب أو الناطق، فإن الناطق لازم أو التعجب المتعجب لازم مساوي للإنسان. فلو علمنا بعد ذلك بعدم حجية هذا الخبر ليس عن إجانا شخص ثاني قال لني ترى إنسان ما موجود في الدار، هذا الخبر الثاني راح يصير معارض للخبر الأول وشيء ولا. فالخبر الأول مدلول المطابقي وما هو مدلول المطابقي وجود الإنسان سوف يحفظ عن الحجية. المدلول الالتزامي ايضا يسقط عن الحجية وما هو مدلول التزامي وجود الناطق او وجود المتعجب هذا ايضا يسقط. لماذا لازم ان يسقط عن الحجية؟ يعني المفروض مساوي ولا من ذو المساوي معنى مساوي هو معنى مساوي هو هذا انه اذا سقط ذاك هذا عن لابد يسقط عن الحجية وإلا إذا لم يسقط عن الحجية فهذا معناه أنه ليس بمساوي راح يصير أعم وفي الفرض راح يصير. فإذا يا أخي الكلام ليس في المدلول الالتزامي المساوي للمدلول المطابق لا خارج ذات خارج عن محل الكلام. يعني بلا اشكال اذا سقط المدلول المطابق عن الحجية يسقط، المدلول الالتزامي عن الحجية. وإنما الإشكال والخلاف في المدلول الالتزامي الأعم، الأعم هذا شيء، لو سقط المدلول المطابقي هل يسقط المدلول الالتزامي أم لا؟ خذ مثالا لذلك، هو نفس مثال الإنسان فيه خوش مثال، لكن نريد أن نمثل مثال إنسان صحيح. تقدر تقول لو أخبرنا مخبر أطبق لك مثال الإنسان وبعدين مثال غيره أريده. لو أخبرنا مخبر بوجود الإنسان في الدار، لازم وجود الإنسان هو وجود الحيوان، والحيوان لازم تبدلي. لكن في ستة قولاً وتعجب الناس، لأن شفت أريداً لازم مساوي، الآن أريد لازم أعنف أقولاً حيوان، لازم وجود الإنسان في الدار هو وجود حيوان. فإذا سقط المدلول المطابق عن الحجية، يعني جاءنا طبقتان قال بأن الإنسان غير موجود في الدار، هذا معارض للخبر الأول، هنا نقول المدلول الالتزامي هل يسقط عن الحجية أم لا؟ خذ مثالا ثانيا، إنما أذكر هذا المثال الثاني لأن موجود في الكتاب، فلذلك أريد أن أذكره، ولا ما أقدر على ذكر كلام مثال ثاني. خذ مثالا ثانيا، لو فرض أن الثقة أخبرنا بدخول زيد في النار، بدخول زيد في النار القاتلة، معصفر النار لعلها مو قاتلة وفي النار بل قاتلة، في النار القاتلة لازم الدخول في النار ما هو؟ الموت، والموت لازم أعاني من دخول النار، فإن الموت قد يتحقق بدخول النار وقد يتحقق بأمر آخر، إذن هذا لازم أعاني. فلو فرض أنه علمنا بخطأ المخبر الذي قال زيد دخل في النار، علمنا بخطأه فسوف يخطئ مدلول المطابق عن الحجية، مدلول المطابق هو دخول في النار، لكن هل المدلول الالتزامي أيضا يخطئ عن الحجية وهو الموت؟ بعد ما نقدر نقول انه ميت زي تنقسم امواله، يعني نقدر نقول انه ميت، يعني لا يسقط عنه عن الحجية، يبقى على الحجية، فنحكم بموته ونقسم امواله. اذا هذا عنوان البحث، عنوان البحث ومحل البحث، محل النزاع عرفنا، محل النزاع في المدلول الالتزامي الأعام. لحد الآن يعني المقدار اللي هضمناه وعرفناه اللي في مبيدك أشياء اثنين في الحقيقة عرفناها، الشيء الأول اللي عرفناه معنى هذا النزاع، المقصود من هذا النزاع، هذا المصطلح في هذا العنوان عرفناه المقدار، والشيء الثاني اللي عرفناه هو أن محل النزاع في المدلول الالتزامي الأعم دون المساوي، هل مقدار ترفعه عنا مو أكثر. طيب الآن نجي ندخل في الاستدلال، قد يقال بالتبعية قد يقال بتبعية، يعني مدلول الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حتى في مقام الحجية. إذا سقط ذات عن الحجية هذه أيضا تسقط عن الحجية. بهذا البيان، هذا البيان علما لمن قرأ المنطق هو بالجديد، الذي يقرأ المنطق جديدا يكتب هذا الوجه. شو يقول؟ يقول على أنه نحن قرأنا في المنطق بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، الالتزامية تابعة للدلالة في المنطق قرأنا، ومقتضى التبعية أن تلك إذا سقطت عن الحجية هذه أيضا تسقط عن الحجية. هذا كتوجيه بدائي للذي استوى قارئ المنطق هكذا يرى. هذا الوجه ذكره قدس صدره، ذكره قدس صدره في الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية هذا موجود، ذكر وجه للتبعية، أحد الوجهين، الوجه الأول هو هذا، أن نقول بما أن الدلالة الالتزامية بعد فرق تابعة للدلالة المطابقية مقتضى التبعية أن تلك إذا سقطت عن الحجية هذه أيضا تسقط عن الحجية. والجواب، والجواب أن يقال بأن التبعية التي قرأناها في المنطق هي التبعية في مقام وجود، يعني متى ما وجدت الدلالة المطابقية توجد الدلالة الالتزامية، ومتى من عدمت من عدمات. فالذي قرأناه هو التبعية في مقام الوجود، ولا يلزم من التبعية في مقام الوجود التبعية في مقام الحجية. شنو يعني ولا يلزم من التبعية في مقام الوجود التبعية في مقام الحجية؟ يعني بعبارة أخرى، نحن نفترض الدلالة المطابقية، مدلول المطابق موجود، لا أنه منعدم، لكن ليس بحجة. إذا كنا نفترض أصلا ليس بموجود، هذا معناه مدلول التزامي أصلا ليس بموجود، لكن إحنا محل كلامنا المدلول المطابق موجود لكن ساقط عن الحجية لوجود المعارض، فهل يلزم سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا أم لا؟ فالمدلول المطابق موجود ما أنه منعدم. أنا أي حال خلاص، هذا الوجه باطل كما قرأنا في الحلقة السابقة. لا، الذي يستحق أن يذكر هذان الوجهان، أحدهما للسيد الخوئي حفظه الله الموجود في الحلقة الثانية، والوجه الآخر للسيد قدس سره ما كان مذكور في الحلقة الثانية، ما موجود، هذا جديد هنا موجود. فنذكر وجهين، الوجه الأول ما ذكره السيد الكوفي حفظه الله من أن المدلول الالتزامي دائما هو مساوي. افرض هو في ذاته أعم، افرض هو في ذاته المدلول الالتزامي أعم، ولكن إذا افترضناه مدلولا التزاميا صار مساوي، صار دائما يجهر قاعد. لماذا؟ طريق حاج أن المدلول الالتزامي وإن كان في ذاته أعم، يعني مع في ذاته يعني مع قطع النظر عن كونه مدلولا التزاميا هو أعم، لكن متى ما فرضناه مدلولا التزاميا صار مساويا. لأن هذا توجيه هذه القاعدة، لأن اللازم الأعم له حصتان، حصة غير مقارنة للمدلول المطابق وحصة مقارنة للمدلول المطابق. والمخبر عن شيء دائما يكون مخبرا عن الحصة المقارنة، والحصة المقارنة مساوية. أضرب مثال حتى يتضح المطلب، نفس المثال السابق مو مثال جديد، مثال الدخول في النار. لو أخبرنا الثقة بأن زيدا دخل في النار لازمه هو الموت، والموت لازم أعان من دخول النار، والموت له حصتان، حصة غير مقارنة لدخول النار وحصة مقارنة لدخول النار. ومعلومة الثقة حينما يخبر عن دخول زيد في النار يخبرنا عن أي شيء؟ عن موته، لكن يا موت موت المقابل لدخول النار، عن هذه الحصة من الموت يخبر، وهذه الحصة مساوية، وهذه الحصة مساوية علما لدخول النار، لا أنها أعام. هذا معنى قولنا، أدعى أكرر، هذا معنى قولنا فيما سبق بأن اللازم في ذاته وهو الموت هنا في ذاته وإن كان أعام، الموت أعام، لكن له حصتان، حصة غير مقارنة، غير مقارنة علما بالمدلول المطابق، وحصة مقارنة بالمدلول المطابق. والذي يخبر عن دخول النار، عن دخول جسد النار، يخبرنا عن الحصة المقارنة لدخول زيت في النار، لا عن أصل الموت، لا عن موته الحاصل. إيه؟ إذا كان يخبرنا عن أصل الموت فيبقى اللازم مدلول التزامي على الأعمية، لكن هو لا يخبرنا عن أصل الموت، يخبرنا عنه، عن الموت المقارن لدخول النار، وهذا لازم مساوي. فإذا صار لازم مساوي، لازم مساوي قلنا بلا إشكال، إذا سقط في اللازم مساوي شكل، إذا سقط المدلول المطابق عن الحجي، مدلول الاتزان المساوي بلا إشكال مساوي، يسقط عن الحجي. فحصيلة محاولة السيد القوي حفظه الله إرجاع جعل المدلول الالتزام دائما مساوي. وإذا عنا مساوي ببيان ليش جعل مساوي، أن المخبر عن المدلول المطابق يخبر دائما عن الشخص المقارنة، هذا بيان. بعد إذا رجعنا إلى المدلول الالتزام مساوي، وإذا يلزم بسقوط المدلول المطابق عن الحجية، سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية، فنطبق المقدار ونشوف الجواب شلون يصير. إذا تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقة، يعني حجيتها هي موجودة، موجودة في المنطقة عن هذا قريبا بلا إشكال، الكلام في مقام الحجية. إذا كان اللازمون المدلول عليه من قبل الإمارة المدلول عليه بالدلالة الالتزامية كان من قبيل اللازم الأعم والمساوي، مساوي خارج عن محل كان كما بينت بعد، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول مطابقا، مختلفون عن غير بعض معنى عن واضح وحينا، يعني اذا كان محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابق نقول اذا سقطت الاماره عن الحجيه في المدلول المطابق في دخول جيش النار، سقطت الإمارة عن الحجية، ليه سقطت؟ لوجود معارضين، جاءنا خبر ثاني يتفق يقول زيد لم يصل النار، فلو معارض موجود لو علمنا بخطئها بخطأ الإمارة في المدلول المطابق، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي ايضا او لا؟ قد يقال ان مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرر تفرعها عليها، تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية في الحجية أيضا، تلك ملازمة في الوجود، والملازمة في الوجود لا تلازم الملازمة في الحجية أيضا. وقد بين أوضح ذلك السيد بعبارة جلية أوضحه في الحلقة الثانية، إذا واحد يريد إثناءه يراجع، بين على انه ذن اثنينات كل واحد حجه لاجل تاشفيته، هذا الخبر حجه في المدلول المطابق لانه يكشف عن المدلول المطابق، ونفس هذا الخبر حجه في المدلول الالتزامي لانه كاشف عن المدلول الالتزامي وهو موجز. سقوط احد الكشفين عن الحجيه لا يلازم سقوط الكشف الآخر عن الحجية على أي حال. فنقدر نقول بالتبعية من هذا الجهة، إذا أريد نقول بالتبعية في الحجية يكون نبين التبعية في الحجية بوجهين آخرين غير هذا الوجه، وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. الأول ما ذكره السيد الأستاذ الالتزام لأنه كاشف عن المدلول الالتزامي وهو موزل. سقوط أحد الكشفين عن الحجية لا يلازم سقوط الكشف الآخر عن الحجية على أي حال. فمن يقدر نقول بالتبعية من هذا الجهة؟ إذا أريد نقول بالتبعية في الحجية يكون نبين التبعية في الحجية بوجهين آخرين غير هذا الوجه. وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي دائما مساوي دائما للمدلول المطابق وليس أعم منه. فإذا مساوي فالذي يبقى للمدلول المطابق سقط عن الحجية، يلزم أن يسقط المدلول الالتزامي مساوي. فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابق أو المعارضة مع المدلول المطابق يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا. فإذا جاء والوجه في المساواة، ولماذا دائما المدلول الالتزامي يكون مساوي والوجه في المساواة مع أن ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه مثل الموت بالنسبة لدخول النار وأعم في ذاته؟ شلون يكون مساوي؟ الوجه هذا أن اللازم الأعم وهو الموت له حصتان، إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص. ملزوم ياه الأخص وهو دخول النار بعد. الملزوم هو العلة بعد، اللازم هو الموت، اللازم يطلقه على المعلوم، لازم يعني معلوم، لازم يعني معلوم، ملزوم يعني علة. إحدى الحصتين مقارنة مع الملزوم الأخص وهو ماذا؟ دخول في النار. والأخرى غير مقارنة، موت غير مقارن لدخول زيد في النار. فإذا اقترح أنه اللازم له حصتان، واحدة مقارنة واحدة غير مقارنة، نقول والإمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم، الإمارة وهو خبر الصفة الذي يدل بالدلالة المطابقية على دخول زيد في النار، إنما يدل بالالتزام عليهم على يا حصة على يا موت، على الحصة الأولى من اللازم هي الحصة المقارنة. لأن لما أقول أن زيد دخل في النار أي أقول الميت، لكن ميت بسبب ما؟ شو أي أقوله؟ بسبب الدخول في النار، ما أقول الميت بشيء آخر، إنما تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم وهي مساوية دائما الحصة المقارنة. هذا ما ذكره السيد الفوري حفظه الله. والجواب، الجواب أن يقال بأن المدلول الالتزامي ما هو؟ هو طرف الملازم. المدلول الالتزامي هو طرف الملازم، يعني انت دائما اكو عندك ملازم لها طرفان، احد طرفيها ياه المدلول المطابق دخول زيت النار، والطرف الثاني نسميه المدلول الالتزامي. فالطرف الثاني نعبر عنه طرف الملازم الثاني هو المدلول الالتزام. هذا الطرف إن كان خاصا فالمدلول الالتزام شيء خير خاص، وإن كان عاما فالمدلول الالتزام يكون عاما. والتحصص والمقارنة والمقارنة للمدلول المطابق هذا من شؤون الملازم ومن متفرعات الملازمة، فلا يوجب صيرورته. طرف الملازم يعني المدلول الاستدامي خاصا، بل يبقى على العمومين، انما يكون خاصا متى؟ اذا في ذاته كان خاصا. واما الخصوصيه التي تنشا بعد الملازمه تلك لا توجب صيرورته خاصا. هذه نقطه دقيقه يعني، ونحن نضرب مثال الى المدلول الالتزامي الذي في نفسه خاص، والمدلول الالتزامي الذي في نفسه عام ولا يصير خاصا بسبب الملازمه. اما مثال الاول ياخذ المدلول الالتزامي الخاص، هو مثال دخول زيت، مثال دخول زيت في النار، فإن الملازمة موجودة بين أي شيء تفتش عن طرفين، موجودة الملازمة بين الدخول في النار هذا مثير مطار، وبين من؟ وبين يا هالسرع أصل الموت طبيعي الموت، وبين ماذا؟ أسفص بين دخول زيت في النار وبين موت بالنار، ما أكو ملازمة بين الدخول في النار وبين أصل الموت، وإنما الملازمة موجودة بين الدخول في النار وبين موته بالنار، فطرف الملازمة طرف الثاني صحيح فيه صحيح الخاص وعام، فهمنا صحيح المدلول الالتزام نقول مساوي لمن؟ خاص، نقول مساوي للمدلول المبارك لها. اما راح اقول لك مثال ثاني علما للمدلول الالتزام طرف الملازمه الذي يكون في نفسه ولا يصير خاصا بسبب الملازمه. مثال هذا، لو اخبر مخبر بان الورقه الموجوده في الصندوق، هذا صندوق هنا موجود افترض فيه ورقة، اخبر بان تلك الورقة صفراء لونها اصفر، هذا ملازمة راح تحصل بين من وبين من؟ بين كونها صفراء، لازم كونها صفراء، ما هو عدم كونها سوداء، لازم الصفراء عدم السواء، فالملازمة غير من موجودة بين صفرة الورقة وبين عدم سوادها، لكن نحن نسأل هذا السؤال، وبين عدم سوادها يا عدم السواد، ذات عدم السواد طبيعي عدم السواد، يا عدم السواد المقارن لمن؟ المقارن للصفرة في دخول النار، كان لازم دخول النار أي شيء مو أصل الموت، الموت بالدخول المصاحب الدخول ذات لازم، الموت بالإحراق الموت بسبب الإحراق بالإحراق، الموت الإحراق ذات كان اللازم الصفحات. أما علما اللازم لصفرة الورقة أي شيء هو عدم السواد، لكن يا عدم السواد، عدم السواد المقارن للصفرة يضاف عدم السواد، لا مو أكثر من بحث الضابع حسب الواقع أنه ما هو اللازم، هو ذات عدم السواد، لا أن الملازم للصفرة هو عدم السواد المقيد بالصفرة، بل متى ما وجدت الصفرة يوجد ذات عدم السواد، لا حصة خاصة، لا حصة خاصة من عدم الثوى. هناك في دخول النار يوجد شفة خاصة من الموت، أما الشفة الثانية من الموت وهي الموت بسبب من؟ بسبب مثلا أنه واحد يسجل السيارة، لكن لا يوجد بسبب دخول النار. أما هنا الذي يوجد بسبب الصفر ما هو؟ ذات عدم السواد، طبيعي عدم السواد، لا عدم السواد المقيد بوجود الصفرين. فإذا كان اللازم هو ذات عدم السواد، بل بسقوط فتن هذا عدم السواد مقارن لمن؟ للصفر. لكن كون مقارن للصفر ما يوجب أن يصير مقيد بما؟ بالصفر. الموجود هو ذات عدم السواد، غاية الأمر سقوط فتن هو مقارن للصفر، حتى قارن مع الصفر لا يوجب سيرورة عدم السواد خاصا وحفة خاصة من عدم السواد، فيبقى هو على الأمومين ولا يصير خاصا. والوجدان يا أخي أنا أقول أنفرد شيء، والوجدان قاضي بذلك. السؤال أنا تجرب نفسك لما تخبر أكو صفرة أخبرك عنه أنه سواد ما، لكن يا سواد ما أكو ما عدم السواد المقارن للصفر، هذا قاعد تخبر عنه، لو قاعد تخبر على أنه أصلا سواد ما أكو ذات عدم السواد ما أكو، يقول راجع وجدانك تخبر أن ذات عدم السواد ما موجودة، فاللازم للصفرة ما هو ذات عدم السواد، وهذا يبقى على العموم. ومجرد كون مقارن للصفر لا ينقلب الى كونه خاصا. فانتصف الكبائر. ونلاحظ على هذا الوجه ان المدلول الالتزامي ما هو الطرف الثاني للملازمة، هو طرف الملازمة طبيعة الطرف الثاني، فيكون احنا دائما نشوف الطرف الثاني خاص وعام. فاذا كان هذا الطرف الثاني طرف الملازمة هو الحق حق الخاص، فنقول المدلول الالتزامي خاص، والذي مثال شنو كانت هي يعني الحق المدلول الالتزامي الذي مثلنا به من بدخول زيت النار والموت، وان كان طرفها يعني طرف الملازمة الطبيعي مثل ما مثل لازم الصفرة عدم السواد طبيعي عدم السواد مو عدم السواد المقارن للصفر، وإن كان طرفها طرف الملازم الطبيعي وكانت مقارنته للمنزوم مقارنة هذا الطرف وهو عدم السواد للمنزوم يعني للصفر المخصصة له، هاي مقارنة المقارنة للصفر مقارنة عدم السواد للصفر راح توجد حصول حصة من عدم السواد، وهي ماذا؟ عدم السواد المقارن والمقيد بالصفر، وكانت مقارنة للمنزوم المحصص له من شؤون الملازمة وتفرعات الملازمة، هذا التحصص يمشي أبعد الملازمة. كان المدلول الالتزامي ذاته الطبيعي، يعني يبقى المدلول الالتزامي الطرف يبقى على العمومي ولا ينقلب الى كون صار. ومثال الاول يعني مثال اللازم الذي في ذاته خاص، مثال ماذا؟ اللازم الاعم مثل الموت لازم اعم، المعلول بالنسبة هذا هو معلول الموت، اذا قسناه بالنسبة لمن؟ الى احدى علله الى دخول النار، فالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول زيد في النار، فاذا اخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي له مو ذات الموت، الموت بالاحتراق حصة خاصة من النار وهي الموت بالاحتراق. ليش؟ لان اللازم لدخول زيد في النار مو اصل الموت، مو طبيعي الموت كل موت، بل فرد من الموت، لان هذا وهو الموت بالاحتراق هو طرف الملازمة للدخول في النار. الآن نجي مثال ثاني، الذي يكون طلب الملازمة عام ولا ينطلب خاصا. ومثال الثاني الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازم عدم السواء. ملازم علما عدم السواء إلى الصفر إلى ملازم بنسميه متلازمين. سيد قدم التعبير صراحة هناك الثاني عبر لازم وملزوم في دخول في النار. ليش؟ لأن هناك علة ومعلوم. دخول في النار علة والموت بالإحتراق معلوم. فصح هناك التعبير باللازم يا باللازم يصير المعلول اللازم والمعلول يعني الموت بالإحتراق، والملزوم هو العلة يعني الدخول في النار. أما أين أنا عدم السواد مع الصفرة ليس أحدهما علة والآخر معلول بل هما متلازمان. المثال الثاني الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم السواء، لأنه ملازم أعم لازم أعم علما للصفرة، فعدم أحد الأبداد عدم السواء بالنسبة إلى وجود ضد معين من أبداده بالنسبة إلى وجود الصفرة. فإذا أخبر مخبر بصفرة ورقة فالمدلول الالتزامي له شنو؟ عدم سواد بعد عدم السواد، مو عدم السواد المقيد بالصفرة. لا حصة خاصة من عدم السواد، حصة خاصة شو قصدنا؟ يعني عدم السواد المقيد والمقارن للصفرة. ليش؟ لأن طرف الملازمة لوجود أحد الأبداء، يعني وجود الصفرة الملازم لوجوده.